غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله واحفظ مصرنا وأمصار المسلمين من الفتن والبلايا والمحن والرزايا. اللهم سلمنا وسلم بلادنا واحفظ دماءنا ودماء شبابنا ودماء جيشنا قادة وجنودا. اللهم من كان منهم موفقا فزده توفيقا. اللهم من كان منهم موفقا فزده توفيقا. اللهم من كان منهم موفقا فزده توفيقا ومن كان منهم غير ذلك فاهد به وأيده تأييدا. اللهم اجعل جيشنا حاميا لحمى الوطن والدين واجعله عزيزا بالإسلام إلى يوم الدين. اللهم اجعله حاميا لحمى الوطن والدين واجعله عزيزا بالإسلام إلى يوم الدين وانصر به الدين. اللهم انصر به الدين واخذل به المنافقين والمتحزبين والعلمانيين والليبراليين. اللهم أعذنا من شر الأحزاب. اللهم أعذنا وبلادنا من شر الأحزاب. اللهم أعذنا وبلادنا من شر الأحزاب وجعلنا جماعة واحدة لا اسم لنا إلا الإسلام ولا سبيل لنا إلا سبيل النبي المصطفى العدنان يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءنا وذرارينا وأعراضنا ولا تمكن منا عدوا ولا حاسدا واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك. اللهم من سعى إلى الفتنة والتحزب والشقاق والخلاف في بلادنا اللهم فاكشف عواره اللهم فاكشف عواره اللهم فاكشف عواره واهدك أستاره واهدك أستاره وبين للعالمين حاله. اللهم لا تبلغهم غاية ولا تقم لهم راية واحفظنا يا ربنا من سطوة الظالمين والمنافقين وأعداء السنة والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين واجعلنا وإياهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.